الحمد لله، الحمد لله القوي العلي المتين، الظاهر القاهر القوي المبين، سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يغيب عن بصره حركات الجنين، سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المقدم على سائر النبيين والمرسلين رحمة ربنا للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى الفاروق وعلى الصديق وعلى عثمان وعلى علي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على الصديق أول تابع لنبيك على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان محبطات الأعمال. محبطات الأعمال، هذا الموضوع مهم جدا، لا بد لكل مسلم أن يعرف ما سيقال في هذا الموضوع حتى لا يكد ويكدح وينصب ويتعب في أعمال وحسنات كالجبال ويفاجأ أنها باطلة، أنها غير مقبولة عند الله عز وجل. هذا الموضوع من الأهمية بمكان. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، ولن نذهب بموتنا سدى. الله عز وجل حكيم، خلقنا لغاية جليلة، وحملنا أمانة جسيمة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، بل أنزل علينا كتب، وأرسل لنا رسل، وأعطانا وسائل الفهم من عقل وعينين ولسان وشفتين. ما تركنا هملا، أنزل علينا كتب وأرسل لنا رسل تبين لنا الحق من الباطل، وما يرضيه مما يسخطه، وما يغضبه مما يرضيه جل جلاله. ما تركنا هملا، ولن يذهب أحد منا بموته سدى، بل لا بد لي ولكل حي من يوم يعرض فيه على الله، يعرض في يوم عليه ويقف بين يديه، وإننا جميعا مسؤولون عن الأعمال ولو كانت في حجم النقير أو وزن القطمير أو وزن الفتيل، إننا مسؤولون غدا عن النقير والفتيل والقطمير، مسؤولون عن النظرات وعن اللفظات وعن الخطوات وعن الخطرات، كلنا سيعرض على الله عز وجل. من نوقش الحساب عذب. من أمة الإسلام من لن يحاسب أصلا، ومنهم من يعاتب وهذا سينجو، أما الذي سيحاسب سيناقش الحساب فهو معذب ولا شك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين. هذا وكتاب الله عز وجل ملآن بآيات كثيرات كلها يأمرنا بنقد العمل قبل أن نعرض على الله. آيات كثيرة تأمرنا أن ننظر في أعمالنا، هل هي أعمال صحيحة يقبلها رب العالمين، أم تخلف عنها شرط من شروط الصحة والقبول ف فتصبح من الأعمال الفاسدة التي قال الله فيها وفي أشباهها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. هناك أعمال في الآخرة كالجبال لن يقبل ربنا منها حسنة واحدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذروا يا عباد الله. قال الله عز وجل وهو يأمرنا بنقد أعمالنا قبل أن نعرض عليه، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحذرنا ربنا من أعمال لن تقبل لن ترفع، فقال عز من قائل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، عاملة ناصبة. صلوا كتير وصاموا كتير وحجوا كتير وسبحوا كتير وحمدوا الله كثيرا واجتهدوا في طاعات كثيرات تعبوا فيها. اسمع الآيات: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اسمع النتيجة المؤسفة: تصلى نارا حامية. اللهم سلم سلم يا رب. وقال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين ربنا لنا أن في الآخرة من أعمال العباد ما هو رابح ومن أعمال العباد ما هو خاسر. يا أمة الإسلام، في أعمال خاسرة في أعمال رابحة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الخذلان. ناس صلت كتير وصمت كتير وسبحت كتير واجتهدت في طاعات كثيرات، في الآخرة كلها من الأعمال الخاسرة، لا يقبل ربنا منها صرف ولا عدل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأخسرون أعمالا هم أشقى الناس، هم أبأس الناس في الآخرة، هم الذين كدوا وكدحوا واجتهدوا وتعبوا في أعمال بلا ثمرة وبلا ثواب عند الله في الآخرة. إنهم من أعظم الناس حسرة في الآخرة. وأي حسرة أعظم من حسرة عبد فاتته الجنة؟ هل هناك حسرة في الآخرة أعظم من حسرة من فاتته الجنة؟ وأي حسرة أعظم من حسرة إنسان عاش في الدنيا وقدم أعمالا صالحة وخرج من الدنيا وهو من الذين يظنون أنهم إلى الفردوس سيصيرون ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سيحشرون، فإذا قامت الساعة وعرضوا على الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. أخواتي في الله، أخواتي في الله، والله ما هي إلا وصية مشفق محب يحب الخير لنفسه ولإخوانه. هلموا قبل يوم الحسرات، قبل فوات الأوان، قبل العرض على الله عز وجل، قبل أن نموت ويختم على أعمالنا، قبل أن ننزل إلى الحفرة المظلمة، تعالوا نتعرف سويا على محبطات الأعمال حتى نتجنبها. تعالوا سويا نتعرف على مبطلات الأعمال حتى نتجنبها، كي تسلم أعمالنا وتقبل عند ربنا بفضله ومنته ورحمته. فاللهم يا كريم، كما مننت علينا في دنيانا بنعم عجزنا عن عدها وحصرها، فأتم علينا النعمة بالفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ركز معايا وياريتك تكتب ورايا كلام ده مهم جدا. انتبه. ما هي محبطات الأعمال؟ واحد، الشرك بالله عز وجل. أعني به الشرك الأكبر. الشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر، وهو أخبث الذنوب وأعظم الآثام، وهو أظلم الظلم. قال عز وجل حاكيا وصية لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني إيه؟ يعني لو مات إنسان على الإسلام، مسلم مات على الإسلام، وقد سرق وقتل وزنى وأكل أموال اليتامى وقذف المحصنات وفعل كل الموبقات غير الكفر والشرك، ممكن ربنا يتجاوز عنه في الآخرة؟ أيوة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المسلم مهما فعل من ذنوب غير الكفر والشرك مات على الإسلام فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله. إنما لو مات على الشرك هذا هو الذنب الذي لا يغفر. المشرك حرم ربنا عليه الجنة وأعد له نيران السعير. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، هو أعظم المهلكات. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، فذكر على رأسها الشرك بالله. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة حتى يتيقظ النائم وينتبه الغافل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشرك بالله من أعظم محبطات الأعمال. اسمع الدليل. المشرك مش في الآخرة حاجة عند ربنا، مهما فعل من خدمات للإنسانية ليس له عليها حسنة في الآخرة. قد يكافئ في الدنيا بالمال، بالشهرة، بالعافية، بالولد، في الآخرة ليس له عند الله إلا النار. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل والأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المشرك عمله محبط. تعرف ما هو الحبوط؟ العربي لو رأى الشاة بطنها منتفخ لأنها أكلت عشبا ساما يقول: حبطت الشاة. يعني إيه؟ الشاة إذا أكلت العشب السام فانتفخ بطنها، فظن من رآها أنها سمينة، ثم تبين له أن هذا الانتفاخ في البطن ليس من سمنة لكنه ورم خبيث، يقول لك حبطت الشاة. هو كده صاحب العمل الفاسد، يجتهد في طاعات، ذكر وصيام وصلاة وكيت وكيت وكيت وكيت، ويتمنى على الله الأماني، وفي الحقيقة عمله كله باطل محبط، ظاهره طيب وباطنه خبيث، نعوذ بالله من الخزلان. وقال ربنا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنعام آية 18. وقال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل أمرنا بتوحيده عندما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن المعصية إلى الطاعة. وهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أنا أجزم أنه قدم للإسلام وللنبي خدمات جليلة أكثر من ملايين المسلمين. أنا بقوله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم للإسلام وللنبي خدمات أكثر من ملايين المسلمين الآن. والسؤال: وما هو مصيره؟ النار. أبو طالب عم النبي في جهنم؟ أيوة. هل سيخرج منها؟ لا، لأن الله قضى بالخلود في النار على الكافرين والمشركين، وهو عاش مع الأسف مشركا ومات مع الأسف مشركا. كل الخدمات دي لن تخرجه من النار؟ أيوة. كل الخدمات الجليلة دي لن تدخله الجنة؟ أيوة. كل هذه التضحيات التي قدمها لن يقبل ربنا منها شيئا في الآخرة؟ أيوة. ليه؟ لأنه مشرك، مشرك. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عمي قل كلمة بس، قل لا إله إلا الله، حاجة كده تخليني أقدر أشفع لك عند الله، كلمة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى كان آخر ما تكلم به على ملة عبد المطلب، فمات مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأخذ يستغفر له، فأنزل ربنا في سورة التوبة آيات قال فيها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل بعد: إنك لا تهدي من أحببت. يا الله، أبو طالب في النار؟ أيوة. ليه؟ مات مشرك، وعمله ودخلوا الشعب مع النبي وصبره على الجوع، ده كان بينيم بعض أولاده في مكان النبي حتى لو أراد الكفار قتل النبي يقتل ولد من أولاده يفدي به النبي، ده كله راح؟ أيوة راح، لأنه مات مشرك. الشرك يحبط العمل. طب يعني النبي مش هينفعه بأي حاجة في الآخرة؟ اسمع المنفعة الذي سينتفعها أبو طالب في الآخرة. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. مش هتنفع عمك بأي حاجة في الآخرة؟ ده أنا أقدم لك وضحى عشانك، كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار. تدري ما هو الضحضاح؟ لما واحد يقف في أرض فيها ماء والماء بالكاد يصل إلى كعب الرجل نقول هو في ضحضاح، يعني المية وصلة بالكاد لكعب رجله. أبو طالب في جهنم، النار وصلة لحد كعب رجله، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ده في رواية ثانية بتقول إيه؟ يعذب بأخف العذاب في النار. توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. بس هيخرج من النار؟ لا. ليه؟ مشرك. وربنا قضى على كل كافر ومشرك بالخلود في النار. الشرك بيحبط العمل يا أخوانا. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا مشركا مات في الجاهلية، كان يطعم الطعام وينصر المظلومة وله من أعمال البر الكثير الكثير، صاحب دار الندوة ابن جدعان، كريم جدا، قدم خدمات جليلة، جود وسخاء وكرم ونصر للمظلوم وإعانة للضعيف، أعمال بر كثيرة. ستنا عائشة بتقول للنبي يا رسول الله ما نفعه ذلك؟ عبد الله بن جدعان ده اللي صاحب السخاء والكرم والجود والخدمات، ده مش هينفعه في الآخرة؟ قال النبي ما نفعه ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان مشرك، هذه الأعمال ليست لوجه الله. فانتبهوا يا عباد الله، الشرك يحبط العمل، والشرك له مظاهر كثيرة. من مظاهر الشرك في هذه الأمة الذبح لغير الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى فصل لربك وانحر. روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا يعني تستر على مجرم، لعن الله من غير منار الأرض يعني الحدود التي تفصل بينه وبين أرض جاره، حرام أراضي يعني، النبي لعنه. بل إن النبي نهانا أن نذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فقال يا رسول الله نظرت أن أذبح إبلا في بوانة، فقال له رسول الله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. فقال رسول الله أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. في ناس لحد النهاردة بتذبح لغير الله، بتقع في شرك الذبح لغير الله. زي مين؟ الذين يذبحون للجن. واحدة عليها 600 عفريت كما تزعم، تذهب إلى الدجال إلى الساحر إلى المشعوذ، يقول العلاج انك تجيبي خروف امه يتيمة ونذبحه عشان ترضى عنك الاسياد، تذبحي وقت اذان الجمعة وتلطخي الدم مش عارف ايه وايه، ده عشان الاسياد، هذه تذبح للجن. من ذبح للجن فهو مشرك، والمشرك عمله محبط. فانتبهوا يا عباد الله. اثنين من صور الذبح لغير الله في هذا الزمان الذبح للأولياء والنذر للأولياء، وعجل البدوي مشهور جدا، ولك نظام ده العجل معروف. الذبح لدفع الحسد وجلب النفع، واحد يذبح ذبيحة وبعدين بتذبح ليه؟ يقولك عشان أخزي عين العدوين، وبعد ما يذبح يجيب الدم وخمسة وخميس خمسة وخميس، هو لا غرض له في الذبح إلا هذا أن ينتفع بالدم، هو يعتقد أن دم الذبيحة يدفع الشر ويجلب الخير، ده مش ذبح ربنا ده. فمن صور الشرك في هذه الأمة الذبح لغير الله، النذر لغير الله. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن، النذر عبادة، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثالثا من صور الشرك الاستعاذة بغير الله. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستغاثة والدعاء بغير الله لغير الله. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. الرقى والتمائم، واحد معلق لي طوق جلد في ايديه، ايه ده يا امور؟ ولي حزازة، ده بيجيب الحظ، ده بيدفع الشر. واحدة حتى خرزة زرقة، ليه؟ دي بتدفع الشر، هذا من الشرك. روى الإمام أحمد والحاكم عن عقبة بن نافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ واحدة رايحة الساحر يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها، يتول. الرقى والتمائم والتولة شرك. من صور الشرك الحلف بغير الله. روى الترمذي وحسنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر. يبقى عايزين نتفق على أنه رقم واحد اكتب من محبطات الأعمال الشرك الأكبر. ثانيا من محبطات الأعمال الكفر بالله تعالى. الكفر، والكفر لغة معناه التغطية، ولذلك العرب يسمون البحر كافرا لأن ماءه يغطي أرضه. وأنا اتكلمت في تفاصيل التفاصيل عن هذه المعاني في محاضرات التحذير من فتنة التكفير على هذه القناة، فارجعوا لها. الكفر بربنا من محبطات الأعمال. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبهوا اللي جاي بقى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عمله محبط لأنه كافر، ملوش وزن في الآخرة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال النبي اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده مش هيحضر وزنه أصلا لأن البضاعة كلها فاسدة أصلا. الكفر يحبط العمل. قال تعالى في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى في سورة محمد ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والكفر أنواع كثيرة، كفر النفاق الأكبر، كفر العناد، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الاستهزاء، كفر الشك. من أراد التفاصيل فليرجع إلى محاضرات التحذير من فتنة التكفير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ بخير حالك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. لدينا بس سؤال بسيط يا شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنما أمتكم أمة واحدة، ويريد الله بذلك أمة المسلمين، ولا يريد أمة عربية واحدة ولا يريد أمة أخرى، ولكن يقصد المسلمين من العجم والعرب. نعم. في الأمس القريب عندما قصفت إسرائيل غزة الكل الإذاعات والندوات والمشايخ تحدثوا عن هذه المشكلة وعن هذه الأزمة وشغل هذا الأمر الإعلام والفضائيات في منذ يومين قصف المسلمين في باكستان فلم نسمع من أحد من المشايخ تحدث أو ندوة قامت لأجلهم أو شيء لكي نحس فقط أنهم أخواننا حقا أخواننا في الله. أحسنت. هذا وجزاكم الله خير يا شيخ. نحن نحب والله نحبهم مثل أخواننا بالضبط وهم قريبون إلى قلبنا أنهم مسلمون وناس على حق وعلى جاز الصواب. وإذا انتصر المسلمون في أفغانستان تقوم دولة إسلامية على خلاف كثير من الدول الأخرى. طيب بارك الله فيك. تابع الحلقة. وفيك بارك يا شيخ. أعزك الله. صال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أنا بارك الله فيك وجدتك علما وتواضعا وعلى قدرك في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك على التكلم في هذا الموضوع المهم وهو موضوع الشرك وأنواع الشرك. فنحن نقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا عمد في بعض مظاهر الشرك الصغرى والكبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن جهل وعن غير عمد. بارك الله فيكم. ونريد أن نقول أن في مظهر من مظاهر الشرك التي انتشرت الآن بين الشباب وهو لا حول ولا قوة إلا بالله الحب في الحرام. فأصبحت البنت تحب رجلا في الحرام حبا يزيد حتى لحبها لله عز وجل. كمثلا إن أمرها هذا الشاب أن تقيم الليل لكن لا تقيمه بين يدي ربها بل تقيمه في الاتصالات والمكالمات وحتى في غير ذلك ولا تقوم لصلاة الفجر أو لقراءة القرآن. والعكس صحيح. لو طلبت البنت أن تقابل هذا الشاب في أي مكان سيترك الدنيا ويروح ويذهب للقياها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ونسأل الله أن يسددكم ويرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة وأن تتكلموا على هذا الموضوع ببينة أكثر فأنتم أهل العلم. فبارك الله فيكم وفي علمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مسعى شخبارك؟ بخير حال الحمد لله. الحمد لله الله يبارك فيك. أنا أفهم على الشيخ مسعى جل... أنت تو تحدثت على الأولياء والاستغاثة. نعم. فهل يجب أن نستغيث بهم يعني وماذا ونريد تفصيل يعني؟ حاضر. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصر. وفيك بارك. أسأل الله أن يزيدك علما وعمرا إن شاء الله في طاعة الله. وإياك. بالنسبة حضرتك دلوقتي بعض السيدات الذين لا يرتدين حجاب. نعم. في منهم من يعني ينفق في الصدقات ويكفل الأيتام وما شابه ذلك. نعم. فهل دول ينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشم رائحة الجنة وأن ريحة يشم من مسيرة كذا وكذا؟ طيب. وهل هم يخلدون في النار؟ أعوذ بالله. حاضر. السيدات الذين لا يرتدين الحجاب. حاضر يا فندم. جزاك الله خير. وجزاك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. ربنا يبارك لك يا رب وينورك ويزيدك نور يا رب وعادي. يا رب وإياك. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. عزك الله. فرق. الله يسلمك الدعاء يا شيخ. ربنا يرضى عنك. آمين يا رب العالمين. ودعاء لأولادك إن شاء الله ونجدكم بالسلامة من الحمل إن شاء الله. يا رب يا رب. شكرا يا شيخ. العفو. قبل الثاني في الشباب بارك الله فيكم. احنا اتفقنا واحد من محبطات الاعمال واحد الشرك بالله لئن اشركت ليحبطن عملك. اثنين الكفر بالله عز وجل. ثلاثة ودي مهمة بقى مخالفة امر النبي بالاحداث في دين النبي. البدعة في العمل تبطله. الابتداع في دين النبي يبطل العمل. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أعبد ولد آدم لله؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي عبد الله على أكمل وجه وأحسن صورة من البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فما لكم تصدفون وتعرضون عن هديه وهديه هو خير الهدي. أنا عايز ربنا يقبل صلاتي، المطلوب مني إيه؟ أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحسن صورة للصلاة. أحب أن يقبل ربنا مني عبادة الذكر، كيف أذكر ربي؟ كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي كان يفعل. مش ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ مش ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ مش ربنا خوفنا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ مش النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مش قال خذوا عني مناسككم؟ والحديثين صحيحين. مش ستنا عائشة روت كما روى البخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ مش النبي لما وجد الرجل يصلي على غير هديه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يا ابني صلاتك بطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واسمع الحديث ده اللي يخلع القلب حتى لا نتفلسف ولا نتمنطق على دين رب العالمين. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحاب الحوضى حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، اختلجوا دوني، ليردن علي الحوضى أناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. يا ناس اتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا فقد كفيتم. اسمع الإمام مالك بن أنس ماذا يقول؟ يقول من زاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي بخيانة الأمانة وعدم تبليغ الرسالة، ويقول عليكم بسنة النبي فإنها سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا هذا، يا من تبتدع في دين رب العالمين، يا من تعرض عن فعل النبي وقول النبي وإقرار النبي وما أذن فيه النبي لقول فلان أو علان، يا عبد الله ألا يسعك من دين الله ما وسع رسول الله؟ ألا يسعك من دين الله ما وسع رسول الله وما وسع أصحابه وما وسع التابعين في القرون الثلاثة الفاضلة الأولى؟ يا هذا، يا من تبتدع في دين الله اعلم أن دين الله كمل والنعمة تمت، والدين لا يحتاج إلى فلسفة ولا فذلكة ولا منطقة من أحد. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعلم يا كل مسلم أنك لو ابتدعت في دين الله فعملك باطل، عملك محبط، لن تجني من ورائه إلا التعب. طب وانا على ايه؟ انا شوف النبي عمل ايه هنا واعمل زيه بالملي. كان الصديق يقول رضي الله عنه اني اخاف ان اترك شيئا كان يعمل فازيغ، يعني اهلك، يعني اضل. لا تقل لي فلان يقول علان يقول، اين الدليل يا عبد الله؟ القرآن، العلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة. فإن أقمت على ما تريد دليلا فلا بأس، ولا عصمة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي عالم وأي إمام بل أي صحابي يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس قال له بعضهم إن أبا بكر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، وعمر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عباس توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. شوف أبو بكر وعمر كلامهم إذا خالف كلام النبي فلا كرامة لكلامهم. العصمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الابتداع في العمل يبطله، الابتداع في الطاعة يحبطها، فاتق الله في نفسك حتى لا تكون من الذين قال الله فيهم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رابعا من محبطات الأعمال رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن رفع الصوت على صوت رسول الله بعد مماته كرفعه عليه في حياته، ومن صور رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن تقدم على كلامه كلام أو تقدم على أمره أمر. قال الله عز وجل للشيخين الكبيرين العظيمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا التهديد هدد به الصديق والفاروق لما ارتفع صوت الصديق وصوت الفاروق في مسألة من مصلحة من مصالح الأمة، لكن الصوت ارتفع بدون قصد، فهددهما ربنا بهذا التهديد الرعيل، يا أبا بكر إن عدت لمثلها عملك سيحبط، يا عمر انتبه إن رفعت صوتك فوق صوت النبي عملك سيبطل. إن كان ربنا هدد الصديق والفاروق بهذا فماذا نقول ونحن لا نساوي والله التراب الذي كان يطأه الفاروق وكان يطأه الصديق رضي الله عنه. أقول لك قال رسول الله، تقول لي بس أنا شايف كذا وكذا، أنت أعمى لا ترى، اتبع فقد كفيت يا عبد الله، أنت أعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك رسول الله يأمر بكذا، تقول لي بس الكلام ده كان له زمانه وإحنا في القرن 21 في عصر السماء المفتوحة والإنترنت والدنيا بقت قرية صغيرة، وهذا هترجعونا لعصر الأغنام والصحراء، بعضهم يقول هذا. خاف، خاف على عملك حتى لا يبطره الله، خاف على عملك أحسن ربنا ما يقبلوش خالص. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خامسا من محبطات الأعمال، من مبطلات الأعمال، سب الصحابة. سب أصحاب النبي يبطل العمل، اللي يشتم أصحاب النبي ربنا يلعنه والملائكة تلعنه ولا يقبل ربنا منه فريضة ولا سنة. تخيل الشيعة من دينهم سبوا الصحابة، سيما الخلفاء الثلاثة وزوجات النبي، بل تكفير الصحابة. اسمع هذا الحديث، اسمع اسمع يا من تكتب المقالات السافلة تطعن فيها في أبي هريرة، تطعن من خلالها في عمرو بن العاص، تطعن من خلالها في أبي موسى الأشعري، اسمع. أخرج الحاكم والحديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الصرف يعني النافلة والعدل يعني الفريضة. أنا أبشر كل من يطعن في الصحابة، كل من يشتم الصحابة، إن عمله كله باطل، إن مات على كده لن يقبل ربنا منه سنة ولا فريضة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الله أكبر. لو واحد فينا عنده ذهب قد جبل أحد أنفقه كله على اليتامى، وجي سيدنا ابن عباس أو سيدنا الحسين ما هو صحابي، أو سيدنا الحسن أو سيدنا فاطمة أو سيدنا عمر أو سيدنا سعد أو جابر بن عبد الله، أي صحابي جاب هو بقى حفن التمر ملا كفيه بلح وحطهم في يد يتيم، ثوابه أعظم من ثوابك. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد هو حفنة الطعام في الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، حتى ولا نصيفة. طب ليه؟ لأن الإسلام يا حبيبي جاءك ككوب عصير سهل الهضم، الإسلام جاءك كبيضة مقشورة سهلة الهضم. إنما الصحابة ضحوا بالنفس والنفيس والدم والمال وخرجوا من كل ما يملكون لله وفي سبيل الله. ولا بد للاحق أن يعرف فضل السابق. وإن أمة تسب أصحاب النبي لهي أمة مخذولة. إحنا لو قلنا لليهود: يا يهود من أحسن الناس عندكم بعد موسى والأنبياء بني إسرائيل؟ لقالوا: أصحاب موسى. وأنتم يا نصارى أحسن ناس عندكم بعد المسيح مين؟ لقالوا: أصحاب عيسى. لو قلنا للشيعة: أسوأ ناس عندكم مين؟ يقولوا: أصحاب النبي محمد. لكفروهم إلا سبعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من محبطات الأعمال سب الصحابة. سادسا من محبطات الأعمال، وده مهم أوي أوي أوي، انتهاك محارم الله في الخلوات. واحد تشوفه من دول يا سيدي تلاقي يفكرك بعمر وعثمان والصديق، يتمتم بشفتيه ومعاه مسبحة مترين، ويتمتم وينظر للأرض تراه كأنه ملك كريم، فإذا خلا بنفسه تحول إلى شيطان رجيم، يلقانا بوجه أبي بكر فإذا خلا تحول إلى أبي لهب. بتمثل علينا، بتمثل علينا الصلاح. فإذا خلوت بنفسك بيت شيطان. اسمع يا سيدي اسمع. أخرج ابن ماجه والحديث صححه المنذري في الترغيب والبصيري في الزوائد وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يا الله، ناس عاملة حسنات قد جبال الحجاز كلها. تخيل جبال الجزيرة العربية كلها دي حسنات، مليارات الحسنات. اسمع الحديث بقى: لأعلمن أناسا، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله، أين صلاتي؟ غير مقبول. أين صومي يا رب؟ ضاع. أين عمراتي؟ أين حجي؟ أين علمي؟ أين دعوتي؟ غير مقبول. ليه؟ أنا عملت إيه؟ قال ثوبان: قلت يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. هم مين دول؟ هم عملوا إيه؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. دي ناس بتصلي قيام ليل كمان، ده بيقيموا الليل. طب هم عملوا ايه؟ اسمع الجريمة: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا الله، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم اجعل سرنا أفضل من علننا، اللهم اجعل باطننا أفضل من ظاهرنا، اللهم اجعلنا ممن يرقبونك في الخلوات كما يرقبونك في الجهر إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ميمون بن مهران: علانية بغير سريرة مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والخبث. هو ده اللي بيمثل علينا الصلاح. فإذا خلى بنفسه دخل على الإنترنت، على المواقع الجنسية، على المواقع الفاجرة، قاعد يشغل بنت من بنات المسلمين بالتليفون، قاعد يعمل علاقات آثمة، قاعد هو ده ميمون شبهه بكنيف، شكله حلو ومزخرف لكن في داخله النجس والخبث. محمد بن سيرين قال كلمة مدهشة، قال: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. يا سلام، شفت الروعة؟ وهو نايم لو شاف واحدة في المنام أجنبية لا تحل له وهو في المنام، ابن سيرين يغض بصره. هذا في خلواته، بل في منامه الذي يرفع فيه القلم عن العباد. أحد العلماء لما قرأ الجملة دي قال: يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. هو شبابنا بيشوفوا في المنام إيه؟ بيشوفوا بلاوي. ده لو ربنا بيحاسبنا على ما نراه في المنام كان معظمنا هلك، لكن من رحمة ربنا أنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. أصل الشاب طول الليل بيشوف إيه؟ بيتفرج على إيه؟ طول النهار بصره ده بيركز بيه في إيه؟ فيا عبد الله، يا من تجعل ربك أهون الناظرين إليك، لو أبوك شافك على المعصية تموت من الكسوف، لو الشيخ بتاعك شافك يا خبر أبيض مصيبة فضحت. يا من تجعل ربك أهون الناظرين إليك، اعلم أن ركوب الحرام في الخلوات يحبط العمل. عبدي عبد الله حبيبي، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. وهذا أبو حامد الخلقاني قال لأحمد بن حنبل: إني أنشد. قال: تقول ماذا؟ قال: أقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى أحمد ورددها وأخذ يبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. سابعا، من محبطات الأعمال التألي على الله عز وجل. التألي على الله، كل واحد ربنا مش هيغفر لك أبدا، أنت بقى ربنا هيحذفك في النار. هو أنت ربنا؟ هو الملك ملكك؟ التألي على الله يحبط العمل. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هو الملك في إيديك، هو مفتاح الجنة في إيديك. نحن لا نشهد لأحد بنار إلا إذا جاء فيه نص، كأبي لهب، كفرعون، كقارون، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا إذا جاء فيه نص، كالعشر المبشرين بالجنة، كبلال، كزوجات النبي مثلا. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أحدهما مطيع والآخر مقصر، فما زال المطيع بالمقصر يؤنبه في ذات الله. فقال له المقصر يوما: خلني وربي، أكنت علي رقيبة؟ فقال المطيع كلمة أوبقت آخرته ودنياه. قال له إيه؟ قال: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال: والله ليدخلنك الله النار. فقال الله للمطيع، يعني في الآخرة، أكنت بي عالمة؟ أم كنت على ما في يدي قادر؟ ادخل النار. أحبط عمله وتاب على العاصي وختم له بخاتمة السعادة فدخل الجنة. قال أبو هريرة: والله لقد تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته، أو بقى الدنيا وآخرته. إحنا الليلة دي اتكلمنا عن 7 أشياء من محبطات الأعمال: الشرك بالله، الكفر، رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهاك محارم الله في الخلوات، التألي على الله. عايزين نحاذر من هذه الألغام الفتاكة، من هذه القنابل التي تخسرنا الدنيا والآخرة. الموضوع طويل ولعله يحتاج منا إلى حلقة أو حلقتين أخريين. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. في دقيقتين بس نجيب على الأسئلة. الأخ بيقول: فين الكلام عن ضرب المسلمين في باكستان أو هنا أو هناك؟ نحن أمة واحدة. صدقت، نحن أمة واحدة بعربها وعجمها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام، وأن يمنع عنا كل شر، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. أختي بتقول: بعض البنات يقعن في شرك المحبة. في حاجة اسمها شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبتقول لي: فعلا لو قال لها حبيبها هكلمك في التليفون الساعة 5 صباحا لما إخواتك يناموا، تنام تصحى طول الليل، ولو نايمة تصحى لوحدها الساعة البيولوجية ضبط نفسها على الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي بيقول لي: ما حكم الاستغاثة بالأولياء؟ لا تجوز الاستغاثة، لا تكون إلا بالله عز وجل، ولا نستغيث إلا بالله فيما لا يقدر، سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. النهاردة في ناس كثير، يعني ناس كثير صرفوا عبادات كثيرة لغير الله، للأضرحة، للموتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ بيقول لي: واحدة مش محجبة، متبرجة، كاسية عارية، بس بتتصدق كثير وبتصلي وبتصوم، هل هي مخلدة في النار؟ يا عبد الله اتق الله، هذه مسلمة، امرأة مسلمة، خلطت عملا صالحا بعمل سيء، أسأل الله أن يتوب عليها ويهديها. لو ماتت على هذا هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبها وإن شاء غفر له. يقول: يا الله، ده النبي قال: لن يجدنا رائحة الجنة. هذا اسمه نص من نصوص الوعيد. افهم يا ابني، افهم يا أخي، في حاجة اسمها نصوص الوعيد، افهم. الله إذا وعد حقق الوعد ولا بد، لكنه إذا توعد فهو بالخيار. إن شاء أمضى الوعيد وهذا هو العدل، وإن شاء خلف الوعيد وهذا هو الفضل. إيه الكلام ده؟ هضرب لك مثال ونروح. أنا مدرس، قلت لتلاميذي في الفصل: اللي هيكتب الواجب بطريقة تعجبني هديله من جيبي 10 جنيه مكافأة. هذا وعد أم وعيد؟ هذا وعد. واللي مش هيكتب الواجب هضربه 10 عصيات على أيديه. هذا وعد أم وعيد؟ وعيد. حلو. تاني يوم قلت الأخ الولد محمد أحمد ده طالع الأول على الفصل، خلاص ده الأول، ده أفضل موضوع تعبير كتب. أما الولد أملي قال لي: نفذ وعدك بقى يا أستاذ، هات ال10 جنيه، لو إن البريد الله يبارك لك. قلت: أنت صدقت يا ابني؟ أنت عبيط ولا إيه؟ أنا كده خلفت إيه؟ الوعد. الولد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يشتم، لك ده مش راجل، ده مش قد كلامه. فخلف الوعد أمر سيء، ربنا ما يخلفش الوعد أبدا. طيب الواد الثاني بقى ما كتبش الواجب، قلت له: إيدك يا حلو، هطلع لك عزيزة بقى العصا يعني واضربك. راح معيط وقال لي: النور كان قاطع، أبويا كان بيضرب في أمي، وكان عندنا مشكلة، أنا بقى حنين صعب عليا. قلت له: اقعد، بس لو عملتها تاني هكسرك. أنا كده خلفت الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد. الواد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يمدحني. يبقى خلف الوعيد للقادر على تنفيذه أمر محمود. فربنا إذا وعد حقق الوعد، إذا توعد هو بالخيار، إذا حقق الوعيد هذا هو العدل، إذا خلف الوعيد ده الفضل، ده العفو. هو مش من أسماء ربنا العفو؟ يعني عفو، العفو يعني واحد يعمل حاجة يستحق عليها العقوبة وبعدين اللي يملك يعاقبه يقول له سامحتك. وربنا عفو يا أخوانا وبيحب العفو، وربنا ليس كمثله شيء. وكان من أكثر الدعاء الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان سيما في أواخره: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم